بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: نريد زيادة إيضاح للمسألة التي في آخر صفحة 80. صفحة 80: ومن تعمد ذلك، هكذا يسأل، ومن تعمد ذلك وركب مثلا على إسناد ليس له، هذا واضح، يعني يأخذ طرف سند يضعه على مثلا، فهو سارق الحديث، وهو الذي قال في حق فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. لها صورتان، هذه لها صورتان، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا التلميذ سمع من هذا الراوي حديثا عن شيخه، ثم رأى أن رواية عن هذا ما في داعي لها، فمباشرة هذا التلميذ روى عن شيخ الشيخ وله سمع منه، فعندما يراه الناظر يراه متصلا، وفي حقيقة الأمر هذا ما سمعه من الشيخ الشيخ، سمعه ممن؟ من هذا الشيخ، فحذفه، فيقال هذا الراوي سرقه على فلان، سرقه على فلان فرواه عن شيخ. هذه الصورة الأولى. هنا يقول هذا تدليس، نقول لا، هنا ما يقول عنه، يقول حدثنا زيد فيدعي سماعه، ها خلص هذا سارق الحديث، نحن نتكلم عن سارق الحديث، فيكون هذا سرقة الحديث. هذه الصورة الأولى، فهمتموها؟ يكون قد سمعه من شيخه فحذف شيخه وحدث به عن شيخ شيخه، فسرق الحديث من شيخه المباشر، واضح؟ واضح الصورة هذه؟ الصورة الثانية أن يسرق حديثا ما سمع فيدمع سماعه رجل، هو أصلا ما سمع الحديث من هذا الشيخ، هذا الشيخ ما سمع الحديث من هذا الشيخ أبدا، فمباشر يقول حدثنا عمر بن عبد العزيز، واضح؟ ما سمعه منه بس أعجبه الحديث فادعى سماعه له، وفي عائلة الأمر أنه إيش؟ لم يسمعه، فهذا سرق، سرق السماع سرقة. هؤلاء متروكون، الحمد لله، هؤلاء متروكون، لا يقبلون في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتضحون أيضا، يفتضحون بعدة أمور، منها هذا. هل واضح هذا؟ هذا الرجال، هاتان صورتان، واضح. والفرق بينه وبين التدليس أن المدلس يوهم السماع فيقول عنه، أما السارق فيقول مباشرة حدثنا فلان، يجسر يتجرأ يعني. فمن فعل ذلك خطأ؟ من وقع في القلب على وجه الخطأ ليس التعمد، فقريب حاله يعني هو نفسه نرد خطأه، هذا الخطأ الذي أخطأ فيه نرده، أمره قريب. أما لو تعمد فأمره إيش؟ بعيد، يعني يدل على جرحه وتركه. هل واضح هذا؟ واضح؟ بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحمل، لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء. التحمل ممكن يتحمل الحديث يسمعه كافر غير مسلم، ويصح تحمل الكافر، وهذا قول عامة أهل العلم. فالكفار سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رزقهم الله الإسلام وحدثوا عن رسول الله وهم إيش؟ مسلمون، مجموعة منهم، جبير بن مطعم ولد مطعم الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه حين دخل مكة، يقول: مررت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المغرب بسورة الطور، فقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، كأن شيء انتزع من صدري، فحين ذلك وقر الإيمان في قلبي. هنا كان كافر ثم رجع فأسلم وأخبرنا بهذا الخبر فقبل الناس حديثه. وكذلك أحاديث بعض النقولات تجد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حملوها في أثناء الكفر وأدوها في الإسلام. فعامة أهل العلم على أن الراوي إذا سمع حال كفره ثم أدى حال إسلامه فإن أداءه مقبول صحيح، بدلالة هذا الحديث وأمثاله من أحاديث. هل وضح هذا؟ قال: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا فاسقا يعني. فلو أن رجلا فاسقا عربيدا حضر مجلس بعض العلماء وهو ماجن تارك صلاة أو ماجن، فسمع بعض الأحاديث ثم رزقه الله جل وعلا التوبة فصلح أصلح الله شأنه، وقوي إيمانه وأعفى لحيته واستقام استقامة الصالحين. فقال: مرة جيت وأنا ماجن عرضت على المجلس وأنت تحدث، قلت حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، هل نقبل منه؟ نعم. إذا قبلنا رواية الكافر تحمل الكافر فنقبل تحمل الفاسق لأنه مسلم من باب أولى. قال: وصبيا. الصبا له قسمان أو له حالان. الحال الأول صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي غير المميز، الطفل الصغير الذي ما يميز، هذا يتحمل، لكن هنا ما دام لا يميز فصعب تحمله، يعني ما نقول تحمل لأنه إذا صار يتحمل سيميز، واضح؟ فالصبي هذا ما يعتبر، لكن الصبي المميز هذا الذي يصح إيش تحمله. يقول: أنا حضرت مع أبي درس كذا وكذا، فحدثنا شيخنا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وساقه إلى آخره، فهنا يقبل خبره ويقبل تحديثه لأنه تحمل صغيرا قبل البلوغ ثم أده بعد البلوغ. وهذا قول جماهير العلماء، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها سماع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وسماع ابن الزبير صغيرا، وسماع الحسن والحسين رضي الله عنهما صغارا ثم أدوا كبارا. فإذا هذا هو قول عامة أهل العلم، أيضا جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح المعتبر. قال: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، الحديث متفق عليه. قال في بعض ألفاظه: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال: فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. انتهينا من هذا، هذا حال التحمل، هذا حال التحمل. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، ويأنس بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما أهلية الفهم والتمييز. كلام مختصر زين جميل. محمود بن الربيع رضي الله عنه ورحمه قال: عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو في دارنا. يقول: دخل الرسول أخذ مجة ثم قذفها في وجهه، هذا من النبي بركة صلى الله عليه وسلم، ومنك أذى من غير النبي، واضح؟ فمن النبي بركة، فيقول عقلتها. طيب المحدثون قالوا: متى يصح السماع؟ متى هو الوقت الذي يصح فيه التحمل ويكون ميزا؟ فبعضهم قال 5 سنين، لأن محمود بن ربيع عقلها وعمره كم؟ 5 سنين. وبعض ذكر الحافظ القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه قال: أو 4، وهذه الرواية لا أصل لها، ما وجدت لها أصلا أبدا، 4 سنين. والمشهور المعروف الصحيح 5 سنين، وأنا ابن كم؟ 5 سنين. طيب هل هذه السنة نجعلها حد للتمييز، تمييز الأطفال؟ لا، فرب طفل ميز وعمره 4، ورب طفل ميز وعمره 3، ذكاء عنده ذكاء، ورب طفل لا يميز إلا وعمره 7، طبج من الأطباج يبلغ إلى 10 سنوات وعاده إيش مدوخ ما يفهم ولا يميز. هذه إيش يعني؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ميز من عباده، يعني سبحان الله، تجد الناس يعني يختلفون، وهذه كلها هبات من الله، يهب الله سبحانه وتعالى العبادة الذكاء والفهم والإدراك على حسنه. فإذا المقدار السنوي ما هو؟ الفهم والتمييز. فمتى ما صار الطفل فاهما مميزا قالوا إيش؟ خلاص صار مميزا، يعني حتى نظروا للنساء، دخولوا على النساء، نقلوا الأحداث، سبحان الله، كل على حسبه، وهذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى يهبها الله سبحانه وتعالى ما يشاء. فمن يذكر ما تميز منكم؟ ها طب لا لا لا يختلفون. نادرا هذا الذي يأتيه نادرا. لا تذكر ها الفهم والتميز. الفهم الإدراك يعني صار فيه ميز. هذه يعني إذا نظر النساء يقول هذه امرأة بيضة وهذه سودة وهذه جميلة وهذه دميمة. هذا النساء. وإذا عرف هذا حمار وهذا فرش وهذا جمل وهذا دابة كذا وهذا كذا ميز بين الأشياء. هذا أسود هذا أبيض. يعني يفهم السؤال ويحسن الجواب. سألته يحسن جوابك على قدر السؤال ولو كان فيه نقص لصغاره لكن قد أجاب. فمن يذكر ما تميز يعني يذكر يعني كذا بدايات التمييز. الحافظ العراقي قال ميزت وأنا ابن 3 سنين. أولي أبو زرع أبو زرع العراقي وأنا ابن 3 سنين قال أذكر أحداثا. ها يلا تذكروا أنتم ها إلى الغد. تذكروا إلى الغد لأنكم أذكياء لا بأس. طيب انتهينا يا رجال. إذن الخلاصة يصح السماع عند التمييز. وهل له سنة مقررة؟ الجواب لا. يختلف الناس باختلاف فهمهم وذكائهم. انتهينا. قال مسألة يسوق التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواه في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. التصرف في الإسناد بالمعنى وذلك بأن يختصر في الإسناد بحذف الاسم مع بقاء النسبة. مثاله كأن يقول البخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي فيأتي الراوي فيسوق عن البخاري فيقول عن الفراهيدي هكذا بحذف الاسم واسم الأب. وأما ألفاظ الأداء فلا يجوز التصرف فيها كذلك الزيادة في الاسم لاحتمال أن يسمي من لا يريده المؤلف بذلك اللقب الذي ذكره. كيف؟ إيش المثال؟ أيوة أنت غلّى عن لا بأس يعني بس لكن الأفضل أنه يعني يحافظ على الصيغ. كان يقول حدثنا مسلم فيسوقه عن الفراهيدي عن البخاري حدثنا الفراهيدي. نعم. هل فهمتم هذا رجال؟ التصرف في الإسناد الرواية بالمعنى جائزة عند جماهير العلماء ونقل النووي الجماعة لمن كان فاهما لما تحيل المعاني. طيب معنا سند. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر. واضح؟ الخير معقود في نواصيها الخير ليوم القيامة مثلا. فأنت أيها الناقل تقول قال مسلم أخبرنا ماذا؟ قال قرأت على يحيى. قال أخبرنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك بدل ما كان مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمر. فقال قال الإمام مسلم حدثنا يحيى قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. اختصر النسب وأبقى الاسم. هذا يجوز في بالنسبة للجواز يجوز والأفضل أن يبقيه على حاله. هذا في الأسماء والنسب. لكن هناك أمور لا يجوز فعلها خشية أن يقع الراوي في الخطأ. مثلا قال الراوي حدثنا سلام قال حدثنا عقبة فجاء هو قال حدثنا سلام ابن الربيع وهو خطأ. هنا جزم زاد زيادة في السند فظهر أن سلام هنا هو سلام الطويل متروك وسلام ابن الربيع إيش؟ ثقة. سلام الربيع ثقة فظهر هنا خطأه فيظهر هنا إيش؟ خطأ الراوي. هل وضح هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال يسوق التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء هذا بما لا يخل به وكره بعضهم أن يجد في ألقاب الراوي ذلك بل يمنع خشية أن ينسب الراوي إلى أمر هو على خلاف المقطوب. وهذا وقع واسمه الاشتباه والجزم بالتصريح بالنسبة وما إلى ذلك. وقد جمعت عددا من الأمثلة التي جزم فيها الراوي وهو مخطئ قال وأن يجد تاريخ سماعهم وسمع سنة كذا وكذا وكذا، هذا في تطويل مكروه. وبقراءة من سمع، حدثنا زيد بقراءة سالم في يوم كذا سنة كذا وكذا، هذا تطويل ممل استعمله المتأخرون، استعمله المتأخرون. أما السلف فقالوا حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. قال لأنه قدر زائد على المعنى، قدر زائد على المعنى ولا يؤدي فائدة كبرى ويتوسع فيه إلى آخره. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانده ومتونه. هذه الآداب للمتأخرين، بعدما حفظت الكتب صارت الرواية ليش؟ للأجزاء، للأجزاء المدونة. فأنت تروي عني جزءا، جزء ثواب القرآن لأبي بكر البصري، فوصلت إلى الجزء الذي رويته عني فتصرفت فيه، تصرف في تغيير أسانيده ومتونه بالاختصار وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. إنما تنقل المسموع الذي لك كما هو في الأسانيد والمتون. قال ولهذا، هل فهمتم هذا يا رجال؟ ما هو مفهوم، لأنه أنتم بعيد عهد بقضية الله. الآن مثلا ما هو الجزء الذي تعرفونه هو جزء مسند؟ معك جزء مسند بالأسانيد، قلت لك ثواب القرآن لأبي بكر البصري، هذا كتاب ما طبع وقد جهته للطبع إن شاء الله يطبع قريبا، هذا الجزء رويته عني، هل لك أن تروي المتن داخل الجزء هذا تتصرف وتختصره؟ هل فهمتم الصورة؟ مفهوم جميعا عندكم؟ هذا الجزء فيه كذا كذا سند كذا كذا متن، هل لك أن تختصر المتون؟ ما حكم اختصار المتون وما حكم رواية بالمعنى؟ ما حكم رواية بالمعنى بالمتون؟ جائز، جائز، لكن ما دام وصلت إلى كتاب جزء قد ألفه مؤلفه ونقله الراوي عن مؤلفه وأنت نقلته عن شيخك فليس لك حق أن تتصرف في هذا الجزء. هل فهمتم هذا الآن؟ هل مفهوم؟ بارك الله فيكم. نرجع، قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. هل فهمتم هذا الآن؟ الذي ما فهم مثلا، يعني مثلا تكتب أنت لأنه كتاب ما فيه طبعات زمنهم كتابة، فبدلا ما كان السند طويل تختصر السند، تحذف نسب، تحذف أشياء فيه، فهم؟ والمتن بدل ما هو طويل مثلا ثواب القرآن ساق فيه ثواب القرآن آية آية، سورة سورة عفوا، فأنت تقول عن كعب، عن أبي بن كعب وساق فضائل القرآن سورة سورة، بدل ما هو ثلاث صفحات أربع صفحات جعلته في سطرين، هل يجوز؟ لا يجوز تتصرف في الجزء، لأنه جزء يجب أن ترويك ما سمعته. طيب لو عندك حديث نقلته عن شيخك، حديث واحد، هل لك أن ترويه بالمعنى؟ إذا كنت ممن يعلم ما تحيله المعنى فيجوز لك بالإجماع. هل فهمتم هذا الرجال؟ الصورتان عندي مؤلف، لا تعبث بمؤلفي، انقل كتابي كما هو، وأما حديث واحد فصار مسموعا لك، حقك أنت، أنت سمعت من الشيخ، كلكم سمعتم مني حديث، أنت رويت مسموعك وتصرفت فيه، وهذا روى مسموعه بالآخر. هل فهمتم هذا؟ إذا حصل خلل، حصل خلل عليك لا علي أنا. هل فهمتم؟ مفهوم يا رجال؟ بيض الله وجوهكم. قال ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه، هل يجب، هل ينبغي أن ينظر فيه، هل يجب أو هو مستحسن؟ وقوى بعضهم الوجوب، يعني وجوب أن ينقله كما هو، كما على تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، مؤلف لأنه مؤلف. قال وهذا كلام فيه ضعف، أما إذا نقلنا من الجزء، نقلت حديث واحد مسموع لك، فأما إذا نقلنا من جزء شيئا إلى تصانيفنا وتخارجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. أنت تروي عني هذا الجزء، جزء ثواب القرآن، فجئت قلت حدثنا علي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأخذت حديثا واحدا منه، جاز لك ذلك لأنك نقلت رواية واحدة، ما نقلت كتاب منسوب إلي، صار تنقل في كتبك أنت، سواء نقلته بلفظه أو نقلته بإيش، بمعنى أنت أخبر والعهد عليه. قال قلت ولا يسوغ تغيير ذلك، يعني المتون، إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، أي الحديث الطويل تأخذ منه الشاهد وتحذف بقيته، وذلك يشترط ألا يكون فيما أبقيته تعلق بما حذفته. مثلا تروي حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن جبريل نزل إلى هاجر أم إسماعيل في جوار البيت فحك بجناحه أو برجله الأرض فنبع ماء زمزم خرج فحاضته خوفا على ذهابه، قال النبي رحم الله هاجر أم إسماعيل لو أنها تركته لكان عينا معينا. ثم قال جبريل لها، قال الملك، قال لا تخافين الضيعة فإن هذا نبي، وإن الله عز وجل وإنه سيبني بيتا لله هنا، إن الله لا يضيع أهله. هذا حديث هكذا، أنت تتكلم عن قضية أن المؤمن إذا كان صالحا ما يضيعه الله. فقلت عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال لهاجر أم إسماعيل لا تخافوا الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. ما حال هذا الاختصار؟ صواب، لأنك اختصرت ما لا يضر ليس له تعلق، واضح؟ اقتطعت قطعة صحيحة تامة لا تؤثر على بقية الحديث ولا شيء. هل فهمتم هذا؟ نعم. لكن لو كان له تعلق بما بقي فهنا لا يجوز، لأنك معنى أخللت بالمعنى، أخللت إيش بالمعنى. أضرب لك مثال على ذلك، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حاج، فوضعت أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت عميس، ها؟ أسماء بنت عميس، تأكد، أسماء بنت عميس، أسماء بنت أبي بكر، أو أسماء بنت أبي بكر الذي وضعت في الحرام، طريق، وصلت، وضعت في الميقات، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اغتسلي، وماذا؟ اغتسلي وأفيض الماء على رأسك، غسل يعني، وأنوي بالإحرام. أنتم معي هنا، فالغسل هنا غسل إيش؟ غسل إيش؟ الإحرام للحج، ليس غسل الطهارة من النفاس، أي وضعت اليوم الأول. أنتم معي؟ غسل إيش؟ فجاء بعض الرواة فنقل هذا الغسل وأنها لا تنبض شعرها في الحيض. أنتم معي ولا لا؟ فأخذ ما يتعلق غسلها ونقض شعرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء رضي الله تعالى عنها أفيض الماء على رأسك وافعلي كذا وكذا في باب الحيض، اقتطع قطعة والحديث متعلق بغسل الإحرام. هل هذا الاختصار صحيح؟ خطأ، لأنه اقتص من الحديث ما أخلى بمعنى الحديث وغير معنى. طبعا هذا الاختصار في صحيح البخاري وهو نقده أهل العلم، لأن هذا الاختصار خطأ، خطأ فيه الراوي أو ما إلى ذلك، إن شاء الله في باب سيأتي لكم تفصيله. هل فهمتم معي هذا؟ فالاختصار إذا اختصر المحدث رواية من روايات فلا بد أن يأخذ قطعة ليس لها تعلق بما قبلها وليس لها تعلق بما بعدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ولا يسم بعضكم على سوم بعض. جاء الراوي فقال حدثنا الإمام، قال الإمام أحمد حدثنا بسنده، حدثنا أحمد قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. وبالله التوفيق، هل أصاب أم أخطأ؟ أصاب، لأن قضية البيع غير قضية الخطبة، ما أخل بهذا. هل فهمتم جيدا؟ مفهوم يا شباب؟ رضي الله عنكم. قال ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، قلنا بشرط إيش؟ ألا يكون فيما أبقيته وتعلق ما حذفته، هذا موجود حاشية، أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا نسخ حديثية كلها مروية بسند واحد، ممكن نمثل بنسخة مشهورة وهي نسخة همام عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة. هذه النسخة رواها همام عن أبي هريرة ونقلها عن همام معمر بن راشد وعن معمر عبد الرزاق، اسمها نسخة همام. هو نفس السند، الحافظ الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم ساق المتن الأول قال وبه متن ثاني، وبه متن ثالث، وبه متن رابع، نفس الإسناد. قال رحمه الله أو في جمع أحاديث مفرقة إسناد واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل وضح لكم هذا؟ الإمام البخاري ما ساقها في مكان واحد، والإمام مسلم ما ساقها في مكان واحد، فرقها على أبواب الفقه. فساقها الإمام مسلم قال فيها وذكر أحاديث منها، وذكر المتن، ذكر متنا قطعة منها. الإمام البخاري يسوقها بسندها مباشرة كأنها سند ومتن مفرد. هل فهمتم معي يا رجال؟ فهذا طريقة الرواية، هذا طريقة الرواية في النسخ. قال أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالإسناد السابق. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ رضي الله عنكم. قال مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا. أنتم فاهمون لما مضى؟ استمر أقرأ أقرأ. ها ها، لا، الإمام أحمد ساقها في مكان واحد، وما ساق السند في كل مثل وبه وبه وبه. بخاري ومسلم وغيره من العلماء فرقوها وأخذت مع السند مع المثل، سند مع المثل. قال مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير. أنت الآن قرأت علي الكتاب الحديث، قلت أخبركم رحمكم الله الشيخ مقبل قال أخبركم، قال أخبرنا الشيخ بن باز، قال أخبرنا محمد إبراهيم، قال أخبرنا، قال أخبرنا إلى آخر سنة. أنت قرأت علي، لما أنت القارئ وهذا السامع، فلما جئت تحدث قلت سمعت عليا قال أخبرنا الشيخ مقبل، لم تقل قرأت علي. وأنت الذي سمعت، أنت أيها القارئ، ما قلت قرئ علي، قلت سمعت عليا قال أخبرنا الشيخ مقبل. هل فهمتم هذا؟ نقرأ. قال تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قراه عليه أو يقراه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. قال لأن الاصطلاح أن يقول قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت على فلان إن كان هو القارئ بنفسه، ويجوز أن يقول أخبرنا كما سبق. ولو قال سمعت فإن قوله سمعت قد قام مقام، فإن إخباره للشيخ وإقرار الشيخ قام مقام السماع من إيش؟ من الشيخ. لكنه خلاف الورع، الورع أن يحدث على الوجه الذي سمع فقط. قال أو من باب الرواية بالمعنى، نعم هو بالمعنى. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، عندما أتوا ترجموا لتلامذة مالك، مالك ما كان يأذن لأحد أن يحدثه هو بنفسه مالك، ويقرأ وأنا أسمع، هذا مذهب مالك وأهل المدينة. فلو جينا نراجع تلامذة مالك في كتب الرجال تهذيب الكمال، فيقول سمع الراوي يحيى بن حقان سمع مالك وفلان وفلان، طيب يقول أنا ما سمعت مالك، أنا قرأت على مالك، نقول هذا جائز لأن قراءتك على مالك قامت مقامه السمع. فهمتم عبارة الذهبي؟ قال أو من باب المعنى. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. هل فهمتم هذه العبارة؟ مفهوم يا عبد الرحيم؟ من الذي ما فهم؟ ما فهمتم؟ الآن أنتم كلكم، أنا واحد منكم يقرأ وأنا أسمع، وأنتم تقرؤون علي صحيح البخاري كلكم وأنا أسمع. فلما ترجموا لي، جاء مترجم ترجم لي، فقال علي بن أحمد الرازحي روى عنه سمع منه، سمع منه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فهم؟ سمع فلان وفلان وفلان وفلان. هل أنتم سمعتم مني تحدثت معكم؟ عرضتم علي، لكن نزل العرض منزلة السمع. قال ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. هل فهمتم هذا الآن؟ مفهومة؟ أحلف بارك الله فيكم. أنا أقصد من هذا إيصال فهم العبارات إليكم، وإلا فيوم من الدهر ستفهمون هذا وتمثلون عليه وتؤلفون الكتب إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تفي راجعوا حفظكم الله، بيض الله وجهكم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم.